يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لبس الجنبية المصنوعة من فضة؟ وإذا كانت جنبية مذهبة مثل ما قالوا في تحلية قبيعة السيف وحلية المنطقة، من الفضة لا بس، لكن الذهب لا، لا الذهب لا، إنما ورد في قبيعة السيف خاصة ويقتصر على ما ورد. نعم.